دابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فكان القيام هنا لإنزاله ليس لاستقباله وتعظيمه، فلذلك لا حجة فيه يعني. طيب هو نعم يشرع له أن يصافح الكل، لأن المصافحة لها فضيلة، المصافحة لها فضيلة، لكن هو لو دخل وسلم السلام العام يجزئ. ايه هو لو صافح أخاه في اللقاء هذا مستحب، هذا مستحب يعني. ايه تقصد تقول السلام عليكم على كل مصافحة؟ هذا لا يظهر، انما يظهر القاء السلام عليكم على الكل وبعدين تتم المصافحة، لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ايه نعم هذا هو الظاهر. الله معلم. الشيخ نصر يقول اذا حضر الضرس بطل الضرس. نعم هو تحريك الاصبع هكذا كما يعني كما فعله لي الشيخ، قال انك انت بتحلق وتعمل 51 كده بهذه الصورة، وبعدين تضع يدك كذا وتحرك كما فعله لي الشيخ، قال انك انت بتحلق وتعمل 51 كده بهذه الصورة، وبعدين تضع يدك كذا وتحرك هكذا هكذا، يكون الاصبع هكذا على انتصابه ولا ينحرف عن جهة القبلة. لو انت نزلته كذا اذا جعلته ايه الى اسفل ترك جهة القبلة، فلو حركت هكذا هذا رفع وخفض، هذا رفع وخفض من التحريك. يقول وليس في الحديث رفع وخفض انما في الحديث تحريك، فيتم التحريك بعدم مع عدم يعني التفات الاصبع عن القبلة هكذا بحرك شديد هكذا، اذا هو من حرك عن القبلة وفي نفس الوقت حرك بهما مش بها بهما. لا لا لا اي ما هذا لا اي نعم الذي انا احفظه من الغواء يحلق بهما حلق، فلو بها او بهما يمكن، لكن هو على كل حال التحليق يكون هكذا مش التحليق ديت يعني يقعد يعمل كده يقعد يعمل حلقه به، لا بهما هكذا، وهذا لا ينحرف عن كده. شباب صلوا على اليمين يا ايه اصابع من تحت الخيار يعني ايه ما هو الثياب بيرتفع معاك. لا لا لا لا لا الشيخ يقول لا لا الشيخ لا لا الشيخ يقول كان يحركها شديدا، يعني انت لو تصور ان فيه ثياب فوق البتاع انت بتحركها اهو، يعني الثياب هيكون فوق للايد اخبارك، يعني لو انت حطيت الغطره دي على صبعك ده وعملت يعني كده قطعا هيظهر ان في حاجه بتتحرك تحت الغطره. لا ما هو انت لما تعمل كده لا لا لا العباءة العباءة بلاش بلاش الغطر، العباءة الخفيفة اللي انت بتلبسها دي او العباءة لما تحطها على كده وتحرك يظهر ان الثياب بتتحرك واضح يعني. الركعة الثانية كذلك الرفع بعد الركعة الثانية محل الرفع يدين هل هو اثناء جلوس ام بالقيام؟ وبالنسبة للعجم بحث الشيخ الألباني في مسألة العجم المعروف، هو يرى جواز العجم، جواز أن الإنسان يعجم على يعني يديه إذا أراد أن يقوم، لكن يعني خروجا من الخلاف قم على راحة اليد، إن هذه لا خلاف عليها بين جنبي بين أي عالم من العلماء، أن تقوم على راحة اليد، فإذا قمت على راحة اليد خرجت من الخلاف وفعلت ما يعني يجوز لك باتفاق الكل. اما بالنسبه للرفع هل يكون محله عند الانسان جالس او الانسان قائم؟ في ثلاث اوضاع بالنسبه للرفع، اما ان يرفع وهو قاعد او يرفع مع القيام او يرفع بعد القيام، كل يعني هو مخير في هذه الثلاث، اما ان يرفع فوق واما ان يرفع تحت واما ان يرفع مع القيام. نعم يكون أداء تكبيرة الإحرام إذا لم يبدأ الإمام القراءة في الفاتحة. أي طبعا لأن هو إذا كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن بعدين بدأ يقرأ الفاتحة يبقى انتقل من الركن إلى شيء آخر. فإذا جاء فكبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة لا يقال أنه أدرك معه تكبيرة الإحرام إلا لها الفضيلة التي لعلك تسأل عنها. فهو يعني يدرك تكبيرة الإحرام في وقت تكبيرة الإحرام، أما إذا انتقل إلى يعني وضع آخر ركن أو هيئة يبقى لا لم يدرك يعني. ما هي الامور التي تتعلق عند الانسان المسلم تجاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحده. ثانيه، كيف نستطيع بالخطوات العمليه ان نغير هذا الواقع ليتمسكوا بما كان عليه السلف هذه الامه، يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم لدين الله سبحانه. كيف يعني ما هي الخطوات العمليه التي ينبغي للمسلم ان يسلكها حتى يصير على نفس منهج اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان وكيع بن الجراح الامام العالم المعروف يقول: يا اهل الحديث ادوا زكاه الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمسه. اذا الانسان يؤدي زكاه ما يعلم، بلغ نص عن النبي عليه الصلاه والسلام يتدين بان ينفذ النص. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان إذا يعني روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمله، حتى روى حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، فدعا بالحجام فحجمه وأعطاه أجره، فقال ثم قال الإمام: ما كان بي من حاجة إلى الحجامة، ولكن أردت أن أنفذ الحديث. فهو يعني أول ما سمع الحديث نفذ على طول. فالإنسان أول ما يعني يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينفذه حتى ولو كان بخلاف هواه. وهذه المسائل تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى ممارسة. عبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف من تلاميذ الإمام مالك قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهدني الصوم نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. هو يقول هذا عن نفسه، هو إذا عرف أنه هو بيتفلت يلزم نفسه بالنذر. صحيح ولا يستحب للمسلم أن يتوسع في مسألة النذر، لأن الأشياء المستحبة أو المباحة تصير فرضا بالنذر. لو نذرها صارت فرضا في حقه، صيام الخميس او صيام الاثنين مستحب، فلو نذر الانسان ان يصوم الاثنين والخميس صارت في حقه بمنزلة رمضان في حقه. لذلك لا يستحب للانسان ان يكبل نفسه بالنذر وليكن في ساعة. لكن احيانا الانسان يبقى متفلت مهما الزم نفسه بينه وبنفسه، كان يقول: سأأخذ على نفسي عهدا انني سأفعل كذا، ومع ذلك يرى انه يتفلت. فهذا الانسان يمكن له ان يكبل نفسه بالنذر كنوع من الادب، لكن لا يتوسع. قل: نذرت لله ان اقرأ جزءا من القرآن كل يوم مثلا، لكن يستحب له في النذر ان يستثني فيقول: نذرت لله ان اقرأ جزءا من القرآن كل يوم الا ان عجزت. فلو قال الا ان عجزت فاستثنى، فان عجز يبقى لا يلزمه ان يكسر عن نذره. ماشي. يبقى الانسان في يفضل كاسلوب من اساليب التربيه ان ينذر انه اذا سمع الحديث نفذه بقدر استطاعته ولا يتجاوزه. واذا كان له يعني اولاد فانه يحاول ان هو يعني يبث فيهم هذا المنهج ويختبره. يعني كان في بعض اخواننا اراد ان يعلم ابنه الصغير ان امر النبي عليه الصلاه والسلام هو الامر الاول، يعني لو لا يجوز ان يقدم على امره احد امر احد، فجلس معه ليلة وبعدين قال له ان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب ان يطاع, واذا انا امرتك بامر والرسول امرك بامر اخر يجب ان تخالفني وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بيكلمه كده وبعدين طرق الباب فقال له بابا مش هنا, وهو لسه بيكلمه على انه لا يجوز الكذب وهذه الاشياء. فالولد طبعا انه صغير وما يفقهش المسألة دي, قال له بابا مش هنا. فطبعا نداء ابوه قال له أليس هذا من الكذب؟ قال له نعم من الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مش احنا تكلمنا ننهى عن الكذب؟ نعم. اذا انت ما يجوز ما يجب عليك هذه المسألة, لك انت تخالفني كما اتفقنا ولا تقول تطيع امري؟ قال لا اخالفه. الولد فيما بعد ابوه يقول لي انه برضو يعني كان استجابته كانت ضعيفة في الاول. ليه؟ لان هيبة ابوه عنده كبيرة, يعني ما يقول له قل كذا ويكذب فكان يطيع أباه ويكذب, فيرجع يقول له ألم أليس كذا أليس كذا, حتى ترسخ في ذهن الولد مع مرور الأيام أنه لا يجوز مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني الولد كم من الفترة أخذ حتى ربيته على أمر أنت عملت تهتم بأنك أنت يعني تغذيه بهذا الأمر. فإذا السلوك هذا يحتاج إلى فترة من العمر كالرياضة تماما. ترى الإنسان أحيانا لما يكون لسه عامل معمار لما يأخذ الأسمنت ويصعد للدور الخامس أو السادس أقصى فترات عمره هي الفترات الأولى اللي هو ما تعود عليها, وبعدين قلبه بعد كده يعني أخذ على الجهد هو فالشرايين وسعت وقلبه يعني خد على انه يطلع الدور العاشر وخلاص ما عادش يتعب, وزيك ممكن تجد على كتافه ده حتة زي ركبة الجمل من تحت كده ماتت خلاص, حط القصعة ويطلع الدور السادس السابع الثامن. انت لا تستطيع ان تفعل هذا, وهو لم يكن يستطيع ان يفعل هذا الا بالممارسة, خد عمر طويل. فتنفيذ النصوص يحتاج الى ممارسة, يحتاج الى سمع وطاعة, لكن انت تخالف هواك تتدين بمخالفة هواك. فهو ده سلوك سبيل الصحابة رضوان الله عليهم. في غزوة تبوك أحد الصحابة رضوان الله عليهم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو خيثمة. أبو خيثمة ده يعني الذي تصدق بصاع من تمر فلمزه المنافقون, فدخل هو رضي الله عنه بعدما رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى تبوك, فكان متزوج بامرأتين. لما دخل العريش فوجد كل امرأة رشة الماء ومجهزة الأكل وبعدين ماء بارد, فدخل فوجد الوضع هكذا, فتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بخن بخن أنا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل ظليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضش والريح والشمس, والله ما هذا بالنصر, والله لا أدخل عريش واحدة منكما, جهز لي الفرس. فجهز الفرس وانطلق الى النبي عليه الصلاة والسلام. ده هذا رجل محب شديد الحب, اول ما وجد نفسه في نعيم وحبيبه في مثل هذا الوضع تضح والريح والشمس انه لا يتحمل لانه شديد الحب للرسول عليه الصلاة والسلام, لذلك لم يدخل العريش ولم يشرب الماء وانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضوان الله عليهم الذي يحركهم الحب. احنا ينبغي ان نعيد النظر, وينبغي ان اقول ان المهمة في غاية الصعوبة, لان المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان, المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان. كان الصحابة برغم شدة ما كانوا يعانونه لكن كانوا جميعا متكاتفين على شيء واحد, فنحن في زمان الغربة الثانية نعاني اشد مما عاناه اسلافنا في الغربة الاولى. هم كانوا في الغربة الاولى عندهم من الإيمان ما يلوذون به في حال الكرب, فكان بلال مثلا رضي الله عنه يلوذ بإيمانه إذا شددوا عليه العذاب, لكن إحنا الآن ليس عندنا من الإيمان ما عندهم, وعلينا من الضغط نحو ما عليه. فأنت بتجد نفسك إذا أردت أن تفر إلى أين تفر, وليس عندك مثلا من الإيمان ما تلوذ به كما كانوا يلوذون, فتصبح الغربة أشد من الغربة الأولى. لذلك احنا يعني بنقول هذا الكلام حتى نبين وعورة الطريق, فان العبد اذا علم ان الطريق واعر استعد له, اما اذا كان ماشي في الطريق وهو يعني يظن ان الطريق ممهد الى الاخر فاعترضته عقبة, فان هذا الانسان قد يصاب باحباط. ولذلك احنا بنجد بعض